الدرس التاسع والسبعون من دروس شرح الخلاصة، حروف الجر وخصائصها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع والسبعون من دروس شرح الخلاصة، وموضوعه حروف الجر وخصائصها. قال الناظم رحمه الله: هك حروف الجر واهي من إن حتى خلا حش عدا في عن على مذ منذ ربا لمكاي وونوتا والكف والب ولعل ومتى بالظاهر يخص منذ منذ وحتى والكف والو وورب واتا واخصص بمذ ومنذ وقت وبرب منكران والتأولين له ورب وما رواه من نحو ربه فتى نظر كذاك هوى نحوه أتى فأقول وبالله أستعين. انتقل الناظم رحمه الله يبين مخفوضات الأسماء بعدما بين المنصوبات، والمنصوبات كما تقدم المفاعيل الخمسة والاستثناء والحال والتمييز، وذكر قبلها قبل المنصوبات ذكر المرفوعات وهي المبتدأ والخبر والنواسخ والفاعل ونائبه. بعد ذلك أي بعد ذكر المرفوعات والمنصوبات شرع في بيان المخفوضات. والمخفوضات ثلاثة: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، ومخفوض بالتبعية. هذا هو المشهور. ومن البيت رقم، أو من البيت الرابع والستين بعد 300 إلى البيت الثالث والعشرين بعد 400 تناول فيه الناظم الحديث عن المخفوضات، ثم ينتهي ما يعمل بالأصالة، ويشرع رحمه الله فيما يعمل بالنيابة. وحروف الجر التي ذكر هنا 20، وهي من وإلى وحتى وخلا وحاش وعدا وفي وعن وعلى ومذ ومنذ ورب واللام وكي والواو والتاء والكاف والباء ولعل ومتى، فهي بالعد 20، وكلها متساوية في جر الاسم، كلها متساوية في جر الاسم، أي أنها تحدث كسرا في آخر الاسم ظاهرا أو مقدرا، فهي تتفق في العمل وتختلف في المعنى. وقد تحدث عن معاني هذه الحروف في هذا الباب إلا خلا وحاشا وعدا، فإنها تقدمت في باب الاستثناء، وذلك عند قوله: فإن يجر فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان. وإلا كي ولعل ومتى فإنه لم يتعرض لها في التفصيل لغرابة الجر بها. أما كي فهي حرف جر تجيء للتعليل وتكون بمعنى اللام، وتختص بجر ما لاستفهامية، نحو كيما، كيما فعلت كذا، معناه لم فعلته. فإذا وقفوا ألحقوا بها هاء السكت فقالوا كيمه، كما في قولك لمه. وإذا وصلوا حذفوا الهاء لعدم الحاجة إليها حينئذ. قال ابن حمدون في حاشيته على المكودي عند قوله كيمة، قال: وذلك إذا أرادوا أن يسألوا عن علة شيء قالوا كيمة، وأصله كيماء بالألف، فحذفت الألف لما يأتي في قوله وما في الاستفهام إن جرت، حذف ألفها ولحقت هاء السكت وقفا حفظا للفتحة الدالة على الألف، وسيقول وأولها وأولها لها إن تقف. وتجر ما المصدرية مع صلتها كقول الشاعر: إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد أو يرجى الفتى كيما يضر وينفع. فتجر ما المصدرية مع صلتها. وأما لعل فالأصل أنها حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر، لكن بعض قبائل العرب وهم عقيل يجرون بها، فيقولون مثلا: لعل زيد يأتي. ومن شواهده قول الشاعر: لعل أبي المغوار منك قريب. وقول الآخر: لعل الله فضلكم علينا بشيء إن أمكم شريم. قال الناظم رحمه الله في بعض كتبه: والجر بلعل ثابتة الأول أو محذوفته مفتوحة الآخر أو مكسورته لغة عقيلية. والجر بلعل ثابتة الأول، لعل أي ثابتة اللام الأول، أو محذوفته أي محذوفة اللام الأول تقول عل، مفتوحة الآخر عل لعل، أو مكسورته لعل عل. يقول: هي لغة عقيلية. وأما متى فتكون حرف جر بمعنى من في لغة هذيل، كما قال الشاعر: شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج. ومن حروف الجر التي لم يذكرها الناظم هنا وهي شبه الزائد لولا إذا وليها الضمير الموضوع للنصب والجر كالياء والكاف والهاء، تقول لولاك ولولاه ولولايا. وسيأتي إن شاء الله في آخر الباب، أي هذا الباب، تقسيم حروف الجر إلى ثلاثة أقسام: حروف أصلية، وحروف زائدة، وحروف شبه زائدة. والآن نرجع إلى قول الناظم رحمه الله، قال: هاك حروف الجر، أي خذ حروف الجر، خذ حروف الجر العشرين مجملة، فهي تشترك في أنها تجر الاسم، لكن هذا الاسم قد يكون ظاهرا وقد يكون مضمرا وقد يكون معرفا وقد يكون منكرا وقد يكون وقتا. فمنها ما يجر الظاهر والمضمر وهي ما عدا ما ذكر، ما استثناء بالخصوصية. منها ما يجر الظاهر والمضمر والمعرفة والنكرة على السعة، ومنها ما يختص بجر الظاهر فقط، ومنها ما يجر المنكر فقط، ومنها ما يختص بالوقت فقط، وإليكم تفصيل ذلك. قال تفصيل ذلك: ما يختص بالظاهر، هناك حروف لا تجر إلا الاسم الظاهر، وإليها أشار بقوله: بالظاهر يخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب والتاء، فهي حروف سبعة لا تجر إلا الظاهر، وهي منذ ومذ وهما أختان لهما خصوصية أخرى سيذكرها الناظم، وهي جرهما للوقت بعد جرهما للظهر أي للزمان، نحو مذ يومين، وسيأتي ذكرهما بعد إن شاء الله تعالى. وحتى كذلك حرف من حروف الجر ولها معان أخرى، لكن إذا كانت حرف جر فلا تجر إلا الظاهرة، كقوله تعالى حتى مطلع الفجر. وسيأتي للناظم رحمه الله تعالى استثناءات، والكاف كذلك مختصة بالظاهر، تقول زيد كالبدر ولا تقول زيد كه أو كها. والواو كذلك تكون حرف قسم ولا تجر إلا الظاهر، وهي للاجتماع، والاجتماع هو الالتصاق، وهي أكثر استعمالا في القسم من الباء لخفتها. أما التاء فهي للقسم أيضا، وهي بدل من الواو، والواو بدل من الباء، فالباء أصل حروف القسم ولذلك تجر الظاهر والمضمر. وللتاء اختصاص آخر، وهو أنها لما وضعت أو لما ضعفت عن الأصل استعملت في جر اسم الجلالة خاصة كما سيذكر الناظم إن شاء الله تعالى. وأما ربا وفيها لغات، قيل 16 لغة، ضم الراء وفتحها وكلاهما مع التشديد والتخفيف، والأوجه الأربعة مع تاء التأنيث الساكنة أو محركة ومع التجرد منها، فهذه 12، والضم والفتح مع إسكان الباء، وضم الحرفين مع التشديد ومع التخفيف. فهي حرف جر تختص بالظاهر، تقول رب رب رجل صالح لقيته، ولها اختصاص آخر وهو دخولها على الاسم المنكر كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت، البيت الموالي، واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا، والتاء لله ورب، أي أن هذه الحروف لها اختصاص آخر زائد عن الاختصاص الأول الذي هو جرها للظاهر. فمذ ومنذ يختصان بالوقت، نحو مذ يوم الخميس، ورب تختص بالدخول على المنكر الاسم النكرة، فتقول رب رجل صالح لقيته، واختصت بالنكرة لأنها للتقليل قليلا نحو رب رجل صالح لقيته، وللتكثير كثيرا نحو رب رجل طالح لقيته، وهذا هو المشهور، وقيل بالعكس كما قال ابن حمدون، وقيل هما على حد سواء، والتقليل والتكثير يناسبهما النكرة التي هي للشيوع. وأما التاء فلها اختصاص آخر، وهو أنها لا تجر إلا اسم الجلالة، وإنما اختصت بالله، اختصت بجر اسم الجلالة لكثرة الحليف به تعالى، لكثرة الحليف بالله، بالله تعالى، تقول تالله، وقد يكون فيها معنى التعجب كقوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، هذا على طريق التعجب. قال الحريري في ملحة الإعراب ثم تجر الاسم باء القسم وووه والتاء أيضا فاعلام، لكن تخص التاء باسم الله إذا تعجبت بلا اشتباه. ثم لما ذكر هذه الاختصاصات لهذه الحروف أشار إلى أنه قد سمع خلاف ذلك لكنه قليل، فقال وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذا كها ونحوه أتى، فرب تقدم أنها تختص بالظاهر، لكن قد تدخل على المضمر، وهذا قليل ونادر، والنادر لا حكم له، وذلك نحو قولك ربه فتن، ربه فتن، ففتن منصوب على التمييز كما مر. كذلك الكاف ورد أنها تختص بالدخول على الظاهر، لكن جاء في قول الشاعر خل الذنابات شمالا كثبا وأم أوعال كها وأقربا. وقول الناظم ونحوه آتى يحتمل إدخال بعض الأحرف الأخرى من ذوات الاختصاص بالظاهر كحتى، كما قال الشاعر فلا والله لا يلفي أناس فتن حتاك يا ابن أبي زياد، فدخلت حتى على المضمر، وقلنا بأنها تختص بالظاهر. ويحتمل أنه أراد بكها ما أشبهها من الضمائر نحوكه، نحوكه. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.